وقابلت ياما، صادفت ياما وقابلت ياما، والعشق مش راضي يسيبني. ما انت الوحيدة، انت الوحيدة اللي عيونك جت وخدتني، ودتني سكة لياليكي وفيها سابتني. العمر كنت ما خافش عليه، ولا كنت واحد للعاشقين، وايامي كانت قبلك ايه، ساعات تعدي وتجري سنين. العمر كنت ما خافش عليه، ولا كنت واحد من العاشقين، وايامي كانت قبلك ايه، ساعات تعدي وتجري سنين. قابلت ياما والعشق مش راضي يسيبني. ما انت الوحيدة، انت الوحيدة اللي عيونك جت وخدتني، ودتني سكة لياليكي وفيها سابتني. ما انت الوحيدة. وحياة هواك اللي ناداني، ما عرفش خدني رماني لفين، لقيت عيونك حضناني، يا أحلى عمر وأغلى حنين. وحياة هواك اللي ناداني، ما عرفش خدني رماني لفين، لقيت عيونك حضناني، يا أحلى عمر وأغلى حنين. صادفت ياما وقابلت ياما، صادفت ياما وقابلت ياما، والعشق مش راضي يسيبني. ما انت الوحيد.